بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله حول مذهب المفوضة. مذهب المفوضة هم الذين يفوضون الكيفية والمعنى، يقولون نحن ما نفهم من نصوص الصفات شيئا، وهي عندنا بمنزلة حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره. وهذا لا شك هذا جهل عظيم. والمشكل في هذا أنهم نسبوا ذلك إلى السلف وزعموا أن هذا هو مذهب السلف، وهذا من أبطل الباطل. لم يكن السلف هكذا جهلاء، بل كانوا عالمين بمعاني هذه النصوص. يقول الشيخ رحمه الله: وبهذا علم، يعني بالقاعدة التي قررها، أن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، مجهولة باعتبار. من حيث المعنى معلومة، من حيث الكيفية مجهولة، من حيث الكيفية مجهولة. بهذا التقرير وبهذه القاعدة علم أن مذهب المفوضة باطل، والتفويض هذا هو رأي عند الأشاعرة. الأشاعرة على قولين، على مسلكين: التأويل والتفويض. وبعض المتأخرين أراد أن يصلح زعم بين السلف والأشاعرة، فسلك مسلك التفويض، يعني أراد أن يصلح فأفسد أعظم، والله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل في صفحة 16 و100 في المجلد الأول، يقول الشيخ: المطبوع على هامش منهاج السنة. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال في صفحة 18 و100: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن، أو كثير من ما وصف الله به نفسه، لا يعلم الأنبياء معناه، لا يعلم الأنبياء معناه. هذا هو كلام من المفوض، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه، أشرف ما فيه الأسماء والصفات، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر. ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع، فعلى هذا التقدير، على هذا التقدير اللي هو التفويض، على هذا التقدير أن نصوص الصفات لا تعرف ولا يعرف معناها، ما ندري. يأتيك الآن مثلا المعتزلي أو الأشعري يقول لك: ما معنى غضب الله عليهم؟ يسأل المفوض. الأشعري أو المعتزلي يسأل المفوض، يقول هذا حتى نفهم ما يأتي. المهم، ما معنى غضب الله عليهم؟ ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ الآن المتكلم سواء كان جهميا أو معتزليا أو أشعريا ماتريديا، يسأل المفوض ما معنى الرحمن على عرش استوى، غضب الله عليهم ورضي الله عنه. ما أدري، لا أفهم ما معنى غضب ولا رضي ولا استوى، هذه عندي مثل ألف باء تاء فاء، ما أدري. يسأله عن معناها وهو يقول ها ها لا أدري. إذن حينئذ ما الذي يكون؟ هذا المتكلم سوف يستطيل عليه ويقول أنت جاهل لا تدري ما معنى هذه الصفات وأنا أعرف معناها، وممكن أن هذا المتكلم يقول فيها ما شاء ويتلاعب فيها كيف ما شاء ويحرف فيها ويعطل فيها. هل يستطيع ذلك المفوض أن يتكلم؟ لن يستطيع لأنه جاهل. ومهما تلاعب هذا المتكلم ومهما حرف في هذه النصوص فإن ذاك ليس له حجة أبدا لأنه جاهل لا يعرف معناها. ولو تكلم ذاك لو قال له هذا ليس صحيحا، كيف تقول الآن استوى معنى استولى؟ وكيف تعطل صفة المجيء تقول هذا كناية عن كذا، وتعطل صفة النزول وتقول تنزل رحمته أو ينزل ملك من الملائكة؟ كيف هذا؟ ماذا يقول له؟ أنت آخر من يتكلم، أنت جاهل، أنا سألتك عن معاني هذه النصوص فقلت لي إنك لا تعرف معناها وأنك جاهل، وأن الأنبياء تكلموا بكلام لم يعرفوا معناه، فكيف ترد علي بجهلك؟ ومن هنا يظهر لنا أن مذهب التفويض من أشر المذاهب كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مبني على الجهل. والمصيبة أن هذا المذهب الذي بني على الجهل والحماقة هذا ينسبونه إلى السلف الصالح، إلى أشرف الناس وأشرف القرون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الشيخ رحمه الله: وعلى هذا التقدير، على تقدير التفويض يعني، فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. يقول هذا ولا ما يقوله؟ يقول الحق، يقول ما علمته أنا برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. كيف تستدلون بهذه النصوص على إثبات الصفات وأنتم لا تعرفون معناها؟ هذا الكلام صحيح، ما لا يعرف معناه لا يجوز أن يستدل به، صحيح، ولكن نحن وإن سلمنا بهذه النتيجة هل نسلم بالأصل؟ لا نسلم، نقول لا، ليس بصحيح، ما في أحد ما يعرف معناها، بل عرف السلف معناها وفسروها ولكنهم جهلوا كيفيتها، لأنه لا يعلم كيف الله إلا هو سبحانه وتعالى. يقول الملحد المبتدع: وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. لرأيتم إلى أي بلوى ومصيبة يؤدي مذهب التفويض. يقول الشيخ رحمه الله: يسد باب الهدى عن طريق الأنبياء، ويفتح باب الإلحاد عن طريق هؤلاء. يقول الشيخ رحمه الله: وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. رأيته؟ قال: نحن علمنا ونعطي الأدلة العقلية على كلامنا، الأنبياء ما عرفوا المعنى فضلا عن أن يبينوا المراد. يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى. الآن عرفنا لماذا؟ عرفنا لماذا مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. اقرأ الكلام جيدا، تدبر فيه. يقول: انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد. صدق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. آمين. هنا ألف ها، هذه رمز ألف ها، رمز عن كلمة انتهى، طبعا بدون همزة. عندكم بهمزة؟ لا، تحذف بدون همزة. جيد. قال الشيخ رحمه الله القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذه القاعدة أيضا تعتبر متممة، لأن الشيخ قال رحمه الله بأن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها، حقيقة تجرى على ظاهرها. قد يأتي سائل ويسأل: وما هو الظاهر؟ أنتم يقولون أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها، فما هو الظاهر؟ هنا الجواب في هذه القاعدة: الظاهر ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، من المعاني. يقول الشيخ: وهو يختلف، هذا المعنى يختلف بحسب السياق، سياق الكلام. نعم، لأن السياق يؤثر على معنى الكلمة، يختلف السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. السياق يعني الكلام، العبارة، الجملة. جيد. كلمة واحدة يكون لها معنى هنا ومعنى آخر هنا. ما الذي غير؟ السياق، سياق الكلام. فننتبه، لأن هذا هو أساليب العرب في كلامها، هذه اللغة العربية التي نزل بها القرآن. يقول الشيخ رحمه الله: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. حقيقة كلمة قرية في لغة العرب مرة يراد بها المساكن، البنيان، ومرة يراد بها السكان، السكان، البشر. طيب، ما الذي يحدد من المراد؟ هل المراد البنيان أم المراد السكان؟ الذي يحدد السياق، سياق الكلام. ويكون كلمة قرية هذه تكون هنا حقيقة وهنا حقيقة، ما في مجاز. يقول الشيخ رحمه الله: فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ما المراد بالقرية هنا؟ القوم، لأن العذاب ينزل على الكفار وعلى الملاحدة وعلى المعاندين والمعرضين، ينزل على القوم. يقول: ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة طيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. ما المراد بالقرية هنا؟ المساكن، البنيان، لأنه قال أهل هذه القرية. طيب، أيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: واسأل القرية، ما المراد هنا؟ القوم وليس المساكن، لأن من الذي يسأل؟ القوم يسألون. يقول الشيخ رحمه الله: وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، صنعت هذا بيدي أو بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. يعني في القرآن الكريم خلقت بيدي، والإنسان يقول صنعت هذا بيدي، هل اليد هنا كاليد هنا؟ لا، اختلف التركيب، يختلف. هنا وظيفه المخلوق وهناك وظيفه الخالق، فتكون اليد التي وظيفه للمخلوق لائقه به، واليد الذي وظيفه للخالق لائقه به سبحانه وتعالى. ونسكت، نقف عند هذا ونقول ليس كمثله شيء، نثبت الصفه ونقول ليس كمثله شيء. لكن طبعا هذا لا يرضي المتكلمين، المتكلمون من الجهميه واذنابهم المعتزله وافراخهم الاشاعره ما يرضون بهذا، قالوا كيف تنسبون اليد لله؟ فهم في الحقيقه وقعوا في التمثيل، ظنوا ان اليد كيد المخلوق. لان مشكله هؤلاء انهم لا يفهمون، هذه المشكله، لا يفهمون من صفات الخالق إلا كما يفهمون من صفات المخلوق، هذا هو أساس المشكلة عندهم. لا يفهمون من صفات الخالق سبحانه وتعالى، إذا سمعوا عين الله ويد الله وجه الله سبحانه وتعالى، رحمة الله، غضب الله، صفات الله سبحانه وتعالى، إذا سمعوا هذه الصفات أو صفة النزول أو الاستواء أو المجيء، لا يفهمون منها إلا كما يفهمون من صفة المخلوق. وهذا هو الذي أدى بهم إلى التعطيل، لأنهم مثلوا ثم عطلوا. ولو تخلصوا من البداية، لو تخلصوا من التمثيل لما وقعوا في التعطيل. لو قالوا يعني نزول يليق به ومجيء يليق به، والله المستعان. مشكلة. كان في مدرس أزهري يعني هم هكذا في بعض الكليات الشرعية، مع الأسف هو مدرس في الكلية، وجاء ذكر وجاء ربك، فقال كيف يعني كنت معه، قال كيف وجاء ربك، يعني ربي هو مصري أزهري، ربنا بيجي يدخل علينا مثل ما يدخل المخلوق من هذا الباب. شوف كيف الآن، يعني الآن هو لا يفهم من صفة المجيء إلا ما يفهم من صفة مجيء المخلوق، هكذا يفهمون. إذا سمعوا قول الله عز وجل وجاء ربك، لا يفهموا منها إلا ما يفهمون من صفة المخلوق، أنه مجيء كمجيء المخلوق. وطبعا إذا هذا استقر في قلوبهم حتما سيؤدي بهم إلى التعطيل، لأن التعطيل عندهم أيسر من التمثيل، فهم بين نارين، إما تمثيل وإما تعطيل. قال عطل أول. طيب هل بالإمكان أن نتخلص من هذين، من هاتين المصيبتين؟ بالإمكان أن نثبت الصفة كما جاءت وننفي عنها التمثيل والتكييف، يعني لا نكيف ولا نوفر، وبذلك نكون قد سلكنا الحق، مسلك الحق، وتخلصنا من داء التمثيل وتخلصنا من داء التعطيل، والحمد لله. لكن هذه المشكلة عندهم، ما يفهمون منها إلا كما يفهمون من صفة المخلوق، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: وتقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. هذا أسلوب حصر، لكن الأول ما عندك إلا زيد، هذا حصر في الكائن وهو زيد، وما زيد إلا عندك هو حصر في المكان، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى، مع اتحاد الكلمات. الكلمات تلاحظون أنها واحدة، ما عندك إلا زيد، حصر الكائن، ما في المكان إلا زيد، زيد، ما زيد إلا عندك، هذا حصر للمكان. اختلف المعنى بين الجملتين مع أن الحروف والكلمات واحدة، مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذن الذي يريد أن يقرره الشيخ رحمه الله أن الكلمة واحدة، يختلف معناها باختلاف السياق وباختلاف التركيب، وتكون حقيقة ها هنا وتكون أيضا حقيقة ها هنا، ما في حقيقة ومجاز كما يقدره أهل الباطل، حقيقة هنا وحقيقة هنا. يقول الشيخ رحمه الله: إذا تقرر هذا فظاهر النصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. الناس انقسموا في ظاهر النصوص إلى ثلاثة أقسام يقول الشيخ رحمه الله. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. أهل السنة والجماعة ما يصدق إلا على هؤلاء وعلى أتباعهم، لأن هذا اللقب انتحلته الأشاعرة. الأشاعرة سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، ويصدق عليهم ما يصدق. وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى. لا يكيفون شيئا من ذلك من صفاته ولا يحدون فيه صفة محصورة، أي لا يمثلون ولا يقدرون ويحصرونه ويقدرونه ويحددونه في صفة، يقولون هو كذا وكذا. لا، هذا معنى لا يحدون فيه صفة محصورة، ما يكيفون الصفة ويحدونها في كيفية معينة، لا يسكتون. وقد جاء هذا في كلام ابن عبد البر، قال: ترك التحديد والكيفية في شيء منه، كما جاء في بعض كلام ابن عبد البر، انظر مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 64 و200. وكلام الحافظ ابن عبد البر هذا موجود في التمهيد في المجلد السابع صفحة 48 و100، هذا ترك التحديد والكيفية في شيء منه. وأما قول الحافظ ابن عبد البر الذي ذكره المؤلف فهو أيضا في التمهيد، ارجع إليه في المجلد السابع صفحة 45 و100. والمؤلف رحمه الله، المؤلف الشيخ محمد بن عثيمين، نقل هذا الكلام ليس من ابن عبد البر، وإنما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. المؤلف نقل كلام ابن عبد البر عن شيخ الإسلام، والكلام موجود في التمهيد، لكن طبعا التمهيد في ذلك الوقت الذي ألف فيه المؤلف كتابه هذا لم يكن مطبوعا. إذن ابن عبد البر حكى إجماع أهل السنة على أن صفات الله سبحانه وتعالى تثبت كما جاءت بدون تكييف ولا تمثيل. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر، والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية في الصفحة 87-89 مجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، هذا تقدم معنا في الفتاوى الحموية. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم. ما هو المذهب الصحيح الطريق الحكيم؟ أن نثبت الظاهر كما جاء ونحمله على الحقيقة مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. أن نثبت هذا الظاهر كما جاء على الحقيقة وعلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا مذهب السلف. وهذا يقول الشيخ هذا الحق، وذلك من وجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وأنصاف. مذهب السلف تطبيق لأمر الله عز وجل وأمر رسوله، أن نأخذ بما جاء الكتاب والسنة بدون أن نحرف كما فعل اليهود، الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. في ثالث إما أن يكون الحق فيما قال السلف أو قال غيرهم. والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهدين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، يعني إما أن يرموا بالجهالة والجهل وإما أن يرموا بالخيانة والكتم. هل يمكن هذا؟ يقول الشيخ وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. يعني إذا كان ترجيح قول الخلف على قول السلف يلزم منه أن يكون السلف إما جاهلين وإما خائنين، إذن الملزوم باطل، وهو ترجيح مذهب الخلف على السلف، هذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه يلزم منه أمر باطل، هو أن هؤلاء السلف إما جهلا وإما خائنين كتموا الحق. يقول الشيخ فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره، يعني أنا أترك ما قال السلف من الصحابة والتابعين ثم أتبع الجهم بن صفوان وجعد بن درهم وبشر المريسي وهؤلاء، يا سبحان الله. القسم الثاني، إذن الحق فيما قاله السلف، السلف الصالح. قد يقول قائل طب الأشاعرة هؤلاء والماتريدية لماذا تركوا مذهب السلف؟ نعم، لأن الشيطان لبس عليهم، أفهمهم أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. مذهب السلف السلامة، وكانوا أناسا طيبين واشتغلوا بالجهاد وبالفتحات الإسلامية ولم يتأملوا ويتدبروا، وكانوا أناسا طيبين. هذا طعن بخبث عجيب سبحان الله. وأما الخلف فإنهم تدبروا وتأملوا وقعدوا وعصلوا، فمذهبهم أعلم وأحكم. فلما اعتقد كثير من المتأخرين من منتحلي مذهب الأشاعرة والماتريدية أن مذهب الخلف أعلم وأحكم، ماذا قال؟ أنا أتبع الأعلم والأحكم، وهذا كله باطل، بل مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، ولا يكون لك ذلك، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله القسم الثاني، من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطن لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، مصيبة. جعلوا الظاهر التشبيه، يد الله فوق أيديهم، ماذا قالوا؟ يد الله كيد المخلوقين، نعوذ بالله، كفر. شبه الله بخلقه، هذا كفر بالله وكفر بالقرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء قالوا الظاهر التشبيه. طيب، لما اعتقدوا أن الظاهر والتشبيه، هل تخلصوا من هذه الورطة أم أبقوها على ما هي عليه؟ أبقوها على التشبيه. يقول الشيخ وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول، أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني، أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث، أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. يعني هل السلف فهموا من نصوص صفات التشبيه؟ ما فهموا ذلك، إذن هذا الفهم باطل، هو التشبيه. يقول الشيخ فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك. يقول أنا ما أفهم إلا هذا، أخرجوني من هذه الورطة، ما أفهم إلا هذا. والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. فجوابه، يقول الشيخ، فجوابه من ثلاثة أوجه. إذا المشبه قال لك أنا ما أفهم ولا أعقل من هذه الصفات إلا هذه الصفة التي أراها بعيني، اليد هذه اليد التي أراها، العين هذه العين التي أراها، أنا ما أفهم إلا هذا. جوابه، يقول الشيخ، من ثلاثة أوجه. كيف نجيبه ونخلصه من هذه الشبهة؟ أحدها أن الذي خطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. هذه تنسف دين المشبهة. الذي خاطبنا بذلك، الذي قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، والذي أخبر عنه نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق به بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، هو نفسه عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى. فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهم فقد تناقض. إذا كنت لا تثبت التشبيه في الذات فيجب عليك أيضا أن تنفيه في الصفات، وإلا تناقضت، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. يقول ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، يعني إذا كان أنت تعقل وتفهم أنه في تباين وفي فرق في المخلوق، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم؟ بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. إذن الآن فرغنا من القسم الثاني، الذين أبقوا الظاهر على ما هو عليه ولكنه جعلوه وحملوه على التشبيه. القسم الثالث المعركة معهم هم أهل الباطل. القسم الثالث هم المعطلة. ولأن الكلام طويل في القسم الثالث والشيخ رحمه الله يعني أطال النفس، لأن هذا هو الداء العضال الآن في كثير من المسلمين، هذا القسم الثالث. لذلك الشيخ رحمه الله بسط فيه الكلام لأهميته، الكلام فيه مهم، وكثير من المسلمين في أمس الحاجة إلى معرفة الحق في هذا الباب وإلى فهم هذا الكلام. ولذلك سوف نخصص له إن شاء الله درسا كاملا بإذن الله عز وجل درس القادم. والحمد لله رب العالمين.